إلى الحول، لكن ليس على منهج أهل الجاهلية من كونها لا تتنظف ونحو ذلك، لكن تتجنب الزينة. القول الأول أنها منسوخة بالآية السابقة، يعني هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولعل هذا هو القول الأرجح إن شاء الله تعالى، وهذا إن لم تكن ذات حمل، فإن كانت ذات حمل فأجلها وضع حملها، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. القول الثاني أنها ليست منسوخة، وإنما هي باقية حقا للزوج على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ولذلك علق الأمر بإرادتها هي لا بإرادة الولي. فإن خرجنا أي من أنفسهن بدون ولو كنتم قد أوصيتم لهن أو أوصيتمهن بهذا الأمر فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي لا يلزمكم أنتم شيء ولا إثم ولا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف من التزين والتطيب عند غير الرجال الأجانب ونحو ذلك مما تفعله بنفسها إذا انتهت عدتها. والذي يظهر أن القول الأول هو الأرجح والأولى، وهو أن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة. من معروف أي من الأمور المعروفة من التزين ونحو ذلك بغير حضور الرجال الأجانب. ثم بين أن هذا من حكمة الله، لأنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم، عزيز هو صاحب العزة والعظمة، حكيم في ملكه يفعل به ما يشاء مما يصلح البلاد والعباد، فهو متصف بالعزة والحكمة، وهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على صفتي العزة والحكمة على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو رب العزة وصاحب العزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وهو صاحب الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو الأدرى والأعلم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال: أي لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها. وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم. قال: هذا أحسن ما قيل فيها. وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن الله تعالى فرض المتعة المطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. قال: ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي حدوده وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها. الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، وهو الأعلم بما يصلح أحوالهم. وفي هذه الآية وهي قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، في المطلقات قبل المسيس، أي قبل أن يدخل بها، وهذا فرض واجب جبرا لخاطرها ومراعاة لوضعها وتخفيفا للصدمة عليها، أعني صدمة الطلاق وآلام الطلاق، فيعطيها ما يتيسر جبرا لخاطرها ومراعاة لحالها. وأما المطلقة بعد الدخول فإن ذلك من باب الإحسان ومن باب المراعاة وليس أمرا واجبا. وهناك قول لبعض أهل العلم وهو أن المتعة واجبة سواء طلقت قبل المسيس أم بعد المسيس جبر لخاطرها ومراعاة لحالها. وهذا دليل على عظم حكمة الله سبحانه وتعالى، لذلك أوجب على المتقين الممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لمحارمه هذا الحق العظيم للنساء: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولعل ذلك يخفف عنها ما قد تجد من حزن وآلام الطلاق. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر إذا أديتموه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ففيه خير عظيم، لأن الله بين لكم وشرع لكم هذا الأمر فامتثلوه إن كنتم من أهل العقول الراجحة والألباب السليمة والقلوب الواعية، لأن من لم ينفذ ذلك ومن لم يمتثله فهذا دليل على ضعف عقله وقلة اكتراثه بأوامر الله عز وجل. ولذلك قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية التي شرع فيها هذا الأمر وهو المتعة للمطلقات، فينبغي لنا مراعاة أحوال الشرع وتطبيق أحكام الله. وأكثر ما تنتج المشاكل والآلام والمصائب بسبب مخالفة الأحكام الشرعية وبعد الناس عنها وعدم تطبيقها على الوجه الذي يرضي الله، إما جهلا وإما عنادا وتكبرا أو نحو ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. فتطبيق أحكام الله في هذه القضايا فيه خير كبير، خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خذ اللي بعدها. ألم تر إلا الذين خرجوا من ديارهم مجسمين كثيرا. طويلة. نعم. طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى ولعل قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قرأت الجملة خطأ، أعيدها للصحة مع أنكم فسرتموها صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض، سنة في حق غيرها كما تقدم. نعم. هذا أحسن ما قيل. كما تبينتم، كما قرأتم، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في حق المطلقة التي لم يدخل بها زوجها واجبة المتعة ولو شيئا قليلا، وكلما أكرمها أكثر كان ذلك أفضل. فهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما يعطي زوجته فاطمة التي طلقها 40,000 درهم، قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فكلما أكرمتها كلما كان أفضل جبرا لخاطرها. وأما في حق المطلقة المدخول بها فإن المتعة في حقها سنة، وينبغي أن يفرض لها فرضا أيضا جبرا لخاطرها. فرضا يعني تقديرا، يرضخ لها شيء معين يمتعها به. نعم. مع الفرض الذي أوجب الله لها، مع الفرض، مع غير المهر. هذا الكلام غير المهر. الآن بعض الناس يضايقها إذا لم يحصل بينهما وفاق حتى يسترد ما أعطاها فضلا عن أن يطبق هذه السنة وهذا الذي أمره الله تبارك وتعالى به. السائل الكريم يقول: يشيع عندنا في بلادنا عند طلاق المرأة تقيم عزومة كبيرة وحفلة ابتهاجا بهذا الطلاق، ما حكم هذا في الإسلام؟ هذا فرح في غير محله، والطلاق مبغض إلى الله عز وجل، مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، والطلاق شرع لحل المشكلات لا لإيذاء المؤمنات، فكون الشخص يتسرع في الطلاق هذا أمر محرم، ولذلك شرع لنا أن نطلق وفق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، حتى إذا أراد زوجان أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله فأمامهما فسحة من الوقت في وقت العدة. وكذلك الطلقة الثانية أيضا إذا كان قد طلقها طلقة أولى وحصل ما حصل مما يدعوه إلى الطلاق فليطلق طلقة واحدة أخرى أيضا في طهر لم يجامعها فيه، ثم يحاول أن يراجعها في العدة. ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن لم يكن هناك وفاق فإذا انتهت عدتها انقضى كل شيء، وليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. وأما إن كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها وطئا حقيقيا في نكاح صحيح غير ليس نكاح التحليل، فقد لعن أن الله عز وجل المحلل والمحلل له. البعض من الناس كيف تفعل ابتهاج؟ كيف تقيم حفلة؟ هذا والعياذ بالله حفلة في غير محلها. الفراق ليس سهلا، بالعكس المفروض أنها تتلطف وتحاول إقامة جسر بينها وبين زوجها ما دامت في العدة، وتتزين له وتتعطر له وتتهيأ له وترسل له عبر الجوال النقال رسائل حب واستعطاف ومحبة ومودة، وهو كذلك ينبغي له ذلك. ولا تنسوا الفضل بينكم، ويجتهدون في إعادة هذا العش الزوجي الذي هدم فجأة، فإن ذلك هو الأفضل. المراجعة هي الأفضل، يعني مراجعة الزوجة إن ظن أن يقيم حدود الله هذا هو الأفضل والأكمل والذي ينبغي. أما أنها تبتهج هي أو يبتهج هو ويقيمون أفراح لذلك فهذا من الأمور التي لا تنبغي ولا تجوز البتة. نعم. هذا السائل وفقه الله متأثر، نعم، يذكر بأنه كل ما يستطيع، يذكر بأنه كانت عنده إن صح التعبير عشيقة، يقول: وجاءها الموت فجأة وتركتني في هذه الحياة وحيدا، يقول: ثم نذرت وعاهدت الله ألا أتزوج حتى أموت، يقول: اعتمرت عنها قبل 3 سنوات والآن جئت عمرة عنها، إلى أن يقول: ما جزائي عند الله عز وجل؟ جزاؤك العقوبة إن لم تتب. هذا العمل عمل منكر، واتخاذ العشيقات واتخاذ الخليلات والصديقات وتقليد الأفرنج في ذلك أمر خطير، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من أمور الجاهلية. اتخاذ الخليلات والصديقات والعشيقات من طبائع الكفرة الملاحدة وليست من طبائع المسلمين، فأنت قد وقعت في أربعة أو ثلاثة محاذير، فلتتب إلى الله توبة نصوحة من هذا العمل المنكر. المحذور الأول أنك اتخذت عشيقة وصديقة متشبها بالكفار، وهذا أمر منكر، إذ لا يجوز لك أن تكلم امرأة ليست ذات محرم بقصد اتخاذها عشيقة أو صديقة أو خليلة، فهذا منكر وعمل شنيع، ويزداد يعني إنكارا إن كنت تمارس معها شيئا مما حرم الله عز وجل ولو بعض القبولات ونحو ذلك، فإن ذلك كله محرم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن التشبه بالكفار. والمحذور الثاني الذي وقعت فيه كونك حرمت على نفسك ما أحل الله لك، وهذا نذر معصية. كونك تقول إنك نذرت ألا تتزوج حزنا عليها ووفاء بعهدها، وهو عهد شيطاني وليس عهدا شرعيا، فلتتق الله ولتتب من ذلك كله ولتتزوج ولتنسى هذه العشيقة، اعتبره ماضيا من فترة حياتك البائسة، وتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، سواء من التعلق بها وعشقها وممارسة شيء معها أو من هذا النذر الفاسد نذر المعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فمن نذر مثل هذا النذر فإنه لا يوفي به، وإنما عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين. والمحذور الثالث كونك تعتمر عنها لهذا السبب ولهذا الغرض. إن كنت تعتمر عنها لأنها قريبتك حسبة لله تعالى، وكانت امرأة تصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى فلا بأس، أما إن كانت لا تصلي فلا تعتمر للغرض الذي أشرت إليه، اعتمر بدلا من ذلك عن أمك وأبيك إذا كانا متوفيين أو مقعدين. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية المنكرة، وتب إلى الله الآن يا عبد الله في هذه اللحظة، تب إلى ربك، فإن هذه الأعمال التي ذكرتها كلها أعمال منكرة، كلها أعمال معاصي، ومن تزيين الشيطان ومن ألاعيب الشيطان الذي سول لك وزين لك هذا العمل المنكر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الشيطان سول لهم وأملى لهم. فاتقوا الله يا من تقيمون في بلاد الغرب أو حتى في بعض البلاد التي لا تحكم شرع الله، من الغرائب والعجائب الخطيرة أن بعض الدول الإسلامية قلدت الغرب فحرمت على الرجل أن يعدد وأباحت له اتخاذ الصديقات والخليلات تقريدا لأوروبا وغيرها من بلاد الكفار. علينا أن نحذر من هذه الأعمال المنكرة وأن نطبق شرع الله في أنفسنا حتى نلقاه، وأن نبتعد عن هذه العادات الجاهلية العفنة. واقرأ يا عبد الله كتاب مسائل الجاهلية الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الحبر الهمام الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعلم دين الله وابتعد عن هذه الغفلة ودع عنك التعلق بهؤلاء النساء، فإن ذلك من أخطر الأمور التي تقسي قلبك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. اختر السؤال الأخير. نعم قبل الأخير أحسن الله إليكم، وذكر يقول عشق بريء، يذكر بأنه عشق عشقا بريئا. لا يوجد عندنا عشق نعم بريء، لكن قوله أحسن الله إليكم ماتت فجأة وتركتني وحيدا. إيه؟ نعم كلمة تركتك وحيدا هذا من المحظورات أيضا. شلون تركتك وحيدا؟ ينبغي أن تشعر أن معك ربك يهديك ويوفقك ويسددك إن كنت ذا علاقة بربك، لست وحيدا في هذه الحياة. اتق الله سبحانه وتعالى من هذه العبارات الجاهلية الغربية الإفرنجية الكفرية، كفرية بالنسبة لهم. لا أقول إنك كافر انتبه، لكن أقول إنك عاصي بهذا العمل ومرتكب لمعصية وفسق، فتوب إلى الله عز وجل ما دمت في دار التوبة. ولا يوجد عندنا شيء في الإسلام اسمه عشق بريء، تخطب المرأة تحبها اخطبها من أهلها وتزوجها، أما ما يسمى بالعشق البريء وما يدعيه البعض من أنه يلقاها ولا يمارس معها شيئا فهو والله كذاب أشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاتق الله يا عبد الله. نعم سؤال يقول فيه. نعم يقول إذا جاء أول شيء سيدي الشيخ أحسن الله إليكم، جئت للمدينة لغرض العمرة، لكن يقول إلى الآن لم أصلي الركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل الأفضل إقامة الركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم أم كلما أدخل المسجد النبوي أصلي ركعتين لله؟ أولا وفقك الله وسددنا وإياك، لا تخاطبني بهذا الشكل، أنا لست سيدك، قل يا أخي فأنا أخوك في الإسلام. كلمة مولانا سيدنا هذه العبارات التي فيها غلو هذا منهي عنه، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فابتعد عن الغلو يا عبد الله، وإياك أن تعبر معي أو غيري من طلاب العلم بمثل هذه العبارات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا يصلى للنبي صلى الله عليه وسلم لا ركعة ولا ركعتين ولا غيرها، ولا يحج له ولا يطاف له، وإنما صلي عليه، صلي وسلم عليه كما أمرك الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما أن تصلي بعض الركعات له فهذه بدعة من البدع، وأنت الآن اعترفت على نفسك وقلت هل الأفضل أن أصلي للنبي أو أصلي لله، فالصلاة لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. الصلاة لله وحده وليست للنبي ولا من أجل النبي وليست عن النبي، فالنبي له أجورنا كلنا له مثلها عند الله، لأن كل عمل نعمله له فيه أجر صلوات الله وسلامه عليه، لكن أن نأتي ونصلي له أو نصلي ونهدي إليه الصلوات هذا كله دجل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاترك هذا يا عبد الله وصلي لنفسك أنت المحتاج. النبي ليس صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليك، أنت بحاجة أن تتزود زاد التقوى، فصلي لنفسك. كذلك ما يفعله بعض الجهال من قراءة الفاتحة، يقول لك الفاتحة للنبي أو الفتحة لروح النبي، هذه كلها مهازل وكلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان يا عبد الله. الفاتحة لا تقرأ للموتى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، أنت اقرأها لتتعبد بها ربك وتتلوها ليضاعف لك الأجر عند الله، لكن أن تهديها لميت سواء كان نبيا أو عبدا صالحا فذلك كله مما اخترعه الناس وابتدعوه وليس من دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة الأولى. استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.